بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه ومن والاه بعد. قال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الخطاب بنداء الإيمان غالبا ما يتبعه تكليف. الخطاب بنداء الإيمان غالبا ما يتبعه تكليف. فعندما تسمع يا أيها الذين آمنوا فلا بد أن تعلم أن تكليفا سيلقى على مسامعك، فلتكن متأهبا لقبوله، فلتكن متأهبا لقبوله. فيا أيها الذين آمنوا، يا من دخلتم في شعب الإيمان وشرائعه، إذا نكحتم المؤمنات، والنكاح هنا يقصد به العقد، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قوله سبحانه وتعالى ثم طلقتموهن، ثم دلالة على العطف ولكن مع التراخي والمهلة، فدل ذلك على أن الطلاق المعتد به والذي تترتب عليه أحكامه هو الطلاق الذي يلي العقد، الطلاق الذي يلي العقد. وعليه لو أن رجلا قال لو تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال فلانة طالق مني وهو لم يعقد عليها، فطلاقه هذا من باب اللغو، فطلاقه ذلك من باب اللغو. أخذنا هذا الحكم من قوله تعالى إيه؟ ثم طلقتموهن، إذا نكحتم ثم طلقتموهن، فدل على أن الطلاق إنما يكون بعد ماذا؟ بعد العقد، إنما يكون بعد العقد. فكل طلاق كان قبل العقد فهو لغو لا عبرة فيه ولا قيمة له. والمقصود بالعقد هنا هو المطالبة، المطالبة بالزواج مع وجود الولي والشاهدين، دي أركان العقد، إنه هو يطلب الزواج وبعدين يكون في هناك شهود على قبول هذا الطلب وفي هناك ولي. فإذا تحققت هذه الأركان كان العقد صحيحا وكان العقد شرعيا. وعليه فإن العقد الموجود في هذه الأيام هو عقد رسمي، هو عقد رسمي. يعني ما عقد رسمي؟ لما خربت الذمم وقلت الديانة وضاعت حقوق النساء كان لابد من إثبات حق المرأة عند العقد، لأنه إذا لم يثبت ذلك الحق ووقع إشكال بين الرجل والمعقود عليها ربما تبرم وخرج من ذلك العقد، قال أمريش دعوة ما عرفش بنتك ذي. فكان لابد من إمضاء العقد وكتابته بطريقة رسمية حتى لا تضيع حقوق المرأة عند حصول الخصام أو عند وجود النزاع. فكان ذلك من باب المعروف عرفا الذي ليس فيه مخالفة للشرع. وقد أصل الأصوليون بقاعدتهم الفقهية العظيمة بأن المعروف عرفا كالمشروع شرعا، المعروف عرفا كالمشروع شرعا. فكل عرف تعارف الناس عليه لم يخالف شرع الله عز وجل، بل كان من جملة مصالحهم، كان ذلك العرف من جملة الشرع، كان ذلك العرف من جملة الشرع. يعني مثلا تعارف الناس النبلاء منهم، النبلاء منهم أن المعقود عليها لا تبيت خارج البيت مع العاقد عليه، ده عند النبلاء وعند أصحاب العقول وأرباب الحجاب، فصار ذلك من جملة المعروف عند الناس. وهذا العرف عند الناس فيه مصلحة للمرأة، لأنها لو باتت مع العاقد عليها في مكان خال لربما هاجت نفسه وضعفت هي أمام إرادته، فحصل الوطء، فحصل الوطء، وهو وطء صحيح ليس بغنى، هذا وطء صحيح شرعي تترتب عليه آثار. لكن لو رأيتم أن ذلك رجل حدثت نزاع أو حدث نزاع وقال أنا لم أمسس هذه الفتاة، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ فضيحة، فضيحة الجلال، إن البنت حامل قبل إيه؟ قبل الدخلة، مصيبة. أه بقى لو قال أنا ماليش دعوة بالبنت دي، شوفوا عملت إيه، تهببت الكلام ده مع مين؟ تبقى فضيحة أكتر. فحتى نحفظ على البنت حقها وشرفها وشرف أسرتها، كان لزاما أن يحترم ذلك العرف، فلا تتأخر خارج بيتها ولا تبيت خارج البيت مع العاقد عليها، مع أن ذلك من جملة المأذون فيه شرعا. يعني ده مش هقول ده خطأ شرعا، ولكن هذا خطأ إيه؟ عرفا. فلما كان ذلك العرف فيه مصلحة للمعقود عليها كان لابد من مراعاة هذا العرف، وكان ذلك العرف من جملة الشرع. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، دل ذلك على أن طلاق المعتد به إنما يكون بعد الإيه؟ بعد العقد. من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تدخلوا بهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه الآية دلت على أن المعقود عليها إذا لم تحدث المماسسة فلا عدة، تسقط العدة عن المطلقة ما لم تمس. هناك قول بعض أهل العلم أن عدتها تكون حيضة واحدة أو شهر واحد، ولكن هذا القول ليس عليه دليل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المعقود عليها ليس لها عدة، ولكن لها إيه؟ لها متعة، لقوله سبحانه وتعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. السراح الجميل، السراح الجميل هو الطلاق، فدل ذلك على أن الرجل إذا طلق المعقود عليها فلابد أن يكون الطلاق إيه؟ جميلا، لابد أن يكون الطلاق جميلا. حقيقة عندما تقرأ هذه الآية وتنظر في دنيا الناس، قل أن تجد عاقدا طلق المعقود عليها طلاقا جميلا. معظم المشاكل بتيجي ساعة العقد، كذب أيمة وفي مؤخر وفي ذهب، هو مش عاوز يسيب ولا سنتوفة، والعروسة مش عاوزين يسيبهم ولا سنتوفة، والشاطر اللي ياخد أكتر. وهنا يكون طلاق طلاقا جميل ولا طلاق غير جميل؟ طلاق غير جميل، فضايح وكلام وشتايم وعادات ومجالس ومحاضر. لا، لابد للمسلم أن يسرح السراح للجميل، سواء كان ذلك الطلاق للمعقود عليها أو كان ذلك الطلاق لمين؟ للمبني بها، سواء كان ذلك المبني بها المدخول بها أو للمعقود عليها. وهذه الآية فيها إجمال، قوله سبحانه فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فيها إجمال. ما هو قدر المتعة التي تأخذه المرأة التي طلقت قبل البناء. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذن المتعة التي تأخذها المرأة المعقود عليها نصف الصداق، نصف المهر. طيب المهر ذلك كيف يكون شكله أو حاله؟ هذا متروك لما تعارف عليه الناس، يعني كلمة المهر أو الصداق متروكة لما تعارف عليه الناس. بعض الناس ممكن يجعل الذهب هو المهر، بعض الناس بيجعل الأيمة هي المهر، بعض الناس بيجعل شيكات هي المهر، بعض الناس بيجعل المال مسمى مقدر معجل أو مؤجل هو المهر، فما تعارف عليه الناس يكون معمولا به. طيب لو أن امرأة عقد عليها دون أن يسمى مهره أو يقدر صداقها ثم حدث طلاق، اللي يحصل هل يضيع حقها؟ ما فيش لها أي حق خالص. نعمل إيه؟ نشوف مثيلات هذه المرأة. هذه المرأة من المدينة ولا القرية؟ هذه المرأة يعني جميلة أم غير جميلة؟ هذه المرأة سنها كبيرة أم صغيرة؟ هذه المرأة بكر أم ثيب؟ نشوف المستوى اللي مثلها يكون صداقة، ويسمى صداق هذه المرأة بصداق مثيلتها. إذا لابد من مراعاة حقوق المرأة وعدم إهدارها. ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك: يا أيها النبي، يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا معيته يوم القيامة، اللهم آمين. يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يا أيها النبي، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وخطاب الرسول في القرآن على أنحاء، إما خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خاص بالنبي، أو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به غير النبي، أو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به النبي وغير النبي. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خاص بالنبي، إذا لابد من وجود دليل على التخصيص، يعني الخطاب ده لابد فيه دليل على ماذا؟ على التخصيص. والدليل هنا قوله سبحانه: خالصة لك من دون المؤمنين. وخالصة لك من دون المؤمنين حال، والحال تخصيص كما هو معلوم عند اللغويين والأصوليين. خالصة حال، والحال تخصيص، والحال تخصيص، فدل ذلك على أن هذا خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به غير النبي، كقول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في شك؟ قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هل من الممكن أن يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحب الخطاب، أن يكون هو المقصود بهذا الخطاب؟ لا يمكن أبدا، حاشاه وكلا، حاشاه وكلا أن يتعرض لذلك، بل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه متلقي له، هو المتلقي الخطاب، ولكن يوصف به غير النبي عليه الصلاة والسلام. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في جملته النبي وغير النبي، وهذا غالب خطاب التكليف، غالب خطاب التكليف كالأمر بالصلاة والصيام والزكاة والصدقة وغير ذلك. خذ من أمواله صدقة تطهرهم به وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن له. هذا الخطاب ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما فهم ذلك بعض الأعراب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأعراب بطن يسمى ببني اليربوع من بني تميم، كان على رأسهم رجل يسمى مالك ابن نويرة، جمعوا الزكاة وكادوا أن يدفعونها إلى رسول إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. رأسهم مالك بن نويرة تودينا سين، كنا نعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذه ويدعو لنا ويصلي علينا، أما اليوم فلن نعطيها لابن أبي قحافة. فمنعوا الزكاة من مين؟ من أبي بكر، وتأولوا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ففهموا أن هذه الآية خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآية ليست خاصة في النبي ولكنها عامة لكل عامل على الصدقة، فكل عامل على الصدقة يعني بيجمع الصدقات من الناس يشرع له إذا أخذ الصدقة أن يدعو له بالبركة والخير والنماء والرحمة والرزق وغير ذلك، مش يأخذ الفلوس وخلاص، لا، يدعو لهم. فكان ذلك من جملة التشريع. إذن هذا التشريع ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه عام في كل جامع للصدقة. فقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. آتيت أجورهن يعني إيه؟ أي دفعت مهورهن. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمهر زوجاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمهر زوجاته، بيدفع لهم مهر، بيدفع لهم صداق، يدفع لهم مهر ويدفع لهم صداق. مع أن بعض أهل العلم ذكروا أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج النساء من غير مهر، دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الآية صرحت بأنه كان يدفع مهور نسائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل حديث صفية بنت حيي ابن أخطب خير دليل على ذلك. طيب، إن أحللنا لك أزواجك، جملة النساء اللائي أحلهن الله عز وجل لنبيه ومصطفاه. أول طائفة من النساء أزواجه، وهن اللائي دفع مهورهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وما ملكت يمينك، المقصود وما ملكت يمينك أي ما ملكتها، أي وقعت في قبضة المسلمين، في أسر المسلمين، وقعت في الأسر، حدث هناك قتال بين المسلمين والكفار فوقعت أسيرة. فلما وقعت أسيرة صارت أمة، فلما صارت للنبي صلى الله عليه وسلم ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالفيء الغنيمة، فتطلق الغنيمة على الفيء. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. عندما أتى بذكر العم والخال أتى بلفظ المفرد وبنات عمك وبنات خالك، وعندما أتى بذكر النساء قال عماتك وخالاتك. إذن عندما ذكر اللفظ أتى باللفظ مفردا، وعندما أنث اللفظ أتى باللفظ مجموعة. لعل السبب في ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن العم والخال اسم جنس، العم والخال اسم جنس، واسم الجنس يكون مذكرا، بينما العمة والخالة ليست اسم جنس ولكنه اسم عين، اسم عين. يبقى عمة المرء معينة، خالة المرء معينة، عم الرجل، خال الرجل اسم جنس يطلق على كل منتسب من جهة الأب يبقى عم، والخال من جهة الأم يبقى خال، فالخال اسم جنس والعم اسم جنس، ولذلك أتى مفردا. واسم الجنس لا يأتي إلا مفردا، كقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، لم يقل إن الأناسية لفي خسر ولكن قال إيه إن الإنسان. يبقى اسم الجنس يأتي واحد، يأتي واحدا، ولذلك أتى بسورة الإفراد وبنات عمك وبنات خالك. ولما أتينا بذكر الإناث أتى اللفظ مجموعا وقال وبنات عماتك وبنات خالاتك. وهؤلاء لابد لهن من قيد، وقول سبحانه اللائي هاجرن معك، والمقصود بالهجرة أي الدخول في دينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود معك أي صرنا على طريقتك. فالمعلوم أن الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام أيا من زوجاته أثناء الهجرة، بل كثير من زوجاته إنما تزوجهن أو تسرى بهن بعد الهجرة. إذن قوله تعالى اللائي هاجرن معك أي دخلن في دينك وصرن على طريقتك. إذن شريطة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكن داخلات في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم أن الله تعالى عندما خير نساء النبي في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، فقلن جميعا رضينا أو رضينا بالله ورسوله. لما قالت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ورسوله رضي الله تعالى عنهن، فلما رضى الله تعالى عنهن حرم الله عز وجل على النبي أن يتزوج غيرهن، وذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يبقى لما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ربنا خيرهم، عاوزين النبي والدار الأخرة ولا عاوزين الدنيا وزينتها وراحتهم، فكلهن قلنا اخترنا الله ورسوله والدار الأخرة، كلهم قالوا كده. فلما رأى الله تعالى في قلوبهن الخير والرغبة الصادقة أنزل الله تعالى قوله على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. أنزل الله هذه الآية. ثم نسخ الله تعالى هذه الآية بقوله إن أحللنا لك أزواجك، إذا ضيق الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم إكراما لأزواجه، ثم فتح الله تعالى على رسوله وأباح له بعد ذلك جملة هؤلاء النسوة. إذن قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ناسخة لهذه الآية. إذن هي تسبقها في التلاوة ولكنها ناسخة لما بعدها. يبقى الآية لا يحل لك النساء تالية في التلاوة ولا سابقة؟ تالية في التلاوة ولكنها منسوخة بسابقتها في التلاوة، وهذا أيضا فيه دليل على أن الناسخة ليس من شرطه أن يكون تاليا في اللفظ للمنسوخ. إذن قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، هذه الآية ناسخة للآية التالية اللي إيه؟ لا يحل لك النساء. قوله سبحانه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وهذا فيه معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. إذن الهجرة معناها أوسع من معنى الانتقال من دار إلى دار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. ولكن هل يتصور أن تقع هجرة بعد الفتح؟ نعم نعم يتصور أن تقع هجرة بعد الفتح. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. امرأة مؤمنة معطوفة على المفعول في قوله إن أحللنا لك أزواجك، لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، ولكن يتصور أن تقع الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام في أي زمان. يعني لو أن دارا صارت دارا كفرية يستذل فيها المسلمون لشرع لهم أو وجب لهم الهجرة منها إلى الدار الأخرى إلا إذا كان في وجودهم مصلحة. يعني مثلا فلسطين دار كفر مثلا لأن اليهود يحكمونها ويطبقون فيه أحكامهم الكفرية ويسومون المسلمين فيها الخسف والظلم والعنة والاضطهاد، فكانت الهجرة من حيث الشرع جائزة، ولكن من حيث الفتية لا تجوز. يعني الهجرة منها جائزة ولكن من حيث الفتية لا تجوز، لأن الناس لو هاجروا من فلسطين لوقعت بذلك أمنية اليهود في تفريغ فلسطين من أهلها وملكوا الديار والبلاد، مش كده؟ إذن هناك فارق بين الحكم وبين الفتية. بنقول الزواج من الكتابيات جائز ومشروع ولكن من حيث الفتية لا، نمنع المسألة دي. ليه؟ لأن المسلمات كثر، فبدل ما المسلم يتزوج الكتابية طب يتزوج من المسلمة ويعرفها من باب أولى، فنمنع ذلك الأمر باعتبار المصلحة. فكذلك نمنع هذه الهجرة باعتبار الايه؟ المصلحة، مش باعتبار اللي دي شرع ربنا. ماشي الحال؟ قوله وامرأة مؤمنة دي معطوفة على المفعول بتاع إنا أحللنا لك أزواجك، إذن هي معطوفة على ايه؟ على أزواجك، معطوفة على أزواجك مش على أزواجك، على أزواجك يعني على وبين قوسين كده أزواجك، معطوفة على أزواجك. يبقى إن أحللنا لك أزواجك وأحللنا لك ما ملكت يمينك وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قوله سبحانه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فاعل الفوائد: الفائدة الأولى أنه لا بد من شرط الإيمان في المرأة التي تهب نفسها للنبي، لا بد أن تكون مؤمنة، فلو أن امرأة كافرة وهبت نفسها للنبي ما جازت هذه الهبة. الأمر الثاني أن الهبة إعطاء من غير عوض، أن الهبة إعطاء من غير عوض، ولذلك تقبل الهبة. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول الهبة، لأن الهبة كالهدية عطاء من غير إيه؟ من غير عوض. ولكن قوله سبحانه إن أراد النبي أن يستنكحها فيه دليل على جواز رد الهبة إذا تعلق الأمر بالزواج. طيب، أيضا من جملة هذه الفوائد أن هذه الهبة أن تهب المرأة نفسها من غير عوض هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك صداق وليس هناك شهود وليس هناك ولي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره بعض الأحناف أن هذا قد يكون جائزا، ولكن يلزم الرجل بعد الهبة بالصداق والإشهاد، هذا قول ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم لقوله سبحانه خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا من جملة هذه الفوائد أن المرأة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إن قبل النبي الهبة فلا يجوز لأحد أن يتزوجها، أما إذا لم يقبل هذه الهبة جاز لغيره أن يتزوجها. والدليل على ذلك أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تهب نفسها للنبي، فخفض النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وسكت، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، زوجنيها الحديث المشهور المعروف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء؟ قال والله ليس عندي إلا ذلك الثوب. قال لو أعطيتها ثوبك لكنت من غير ثوب، ولكن اذهب فالتمس شيئا. فذهب الرجل فالتمس فلن يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد. فذهب الرجل فالتمس فلن يجد شيئا. فهذا دليل على وجوب الصداق أو على وجوب المهر. ثم أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من كتاب الله؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها على ما معك من كتاب الله. وأيضا ثبت في غير نص أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج امرأة على نعلين وقال لها هل رضيت من نفسك أن تتزوجي بذلك؟ فقالت رضيت يا رسول الله، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. فدل ذلك أن الصداق لا عبرة له لا بالقليل ولا بالكثير، فكما أنه قد يكون كثيرا قنطارا فقد يكون حقيرا قليلا لا يؤبه له كالخفين أو النعلين. وقد يكون الصداق من جملة الأمور النظرية، يعني فرضنا واحدة قالت أنا قبلت الزواج من فلان على أن يحفظني كتاب الله، هل يكون ذلك صداقا؟ ينفع؟ لا تقلي يا عم الشيخ، زوجتك على ما معك من كتاب الله، على ما معك من كتاب الله، هي راضيه بذلك. لا بس هي راضيه بذلك، طالما انها راضيه بذلك خلاص، المراه اذا راضيه بذلك خلاص. افترضنا ان هذا الرجل رجل فاضل زي الشيخ اسماعيل مثلا، ويعني هن يعني يتمنين من سويداء قلوبهن ذلك الامر، فقلنا حفظنا القران واحنا موافقين. نتوكل على الله. قوله خالصة قلت لكم بأنها حال والحال تخصيص، فهذا دليل على أن الوهب خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما أن هناك أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في باب التحليل، هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم في باب الفرائض وفي باب التحريم أيضا. هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم في باب الفروض وفي باب التحريم. في باب الفروض كقيام الليل، فقيام الليل فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض أهل العلم. وكذلك من جملة الأمور الواجبة، هذه من جملة الأمور الواجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خاصة في الوجوب له. هناك أمور محرمة على رسول الله وهي خاصة في التحريم عليه، مثل قبول الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل صدقة وإنما يأكل الهدية أو الهبة، فالصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، وامتدت هذه الحرمة إلى قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم سواء في باب التحليل، سواء في باب الواجبات، سواء في باب المحرمات. ولو أن أخا من إخواننا تعرض لهذه المسألة، مسألة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بين التحليل والتحريم والوجوب، وأتى لنا بالنماذج، أنا جبت لكم بعض نماذج، تتبعوا أنتم هذه المسألة حتى تجمعوا لها أفرادها وشواهدها، تقفون على شيء طيب إن شاء الله. فمن جملة ما أحل الله للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة مسألة الهبة. إذن هناك أمور أحلها الله للنبي خاصة، أمور حرمها الله على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمور أوجبها الله على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم قال سبحانه قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، فقد فرض الله تعالى على الرجال في أزواجهم ألا يزيد عن 4 زوجات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما أبيح له أن يتزوج أكثر من 4 أزواج. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج حتى نرفع عنك الحرج فلا يقال عنك شيئا يؤذيك، قد أحللنا لك ذلك الأمر وكان الله غفورا رحيما. هنقف عند ذلك القدر.